بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن سادتي التقينا بحمد الله بعد العواشر المباركة المولدية عام 1441، التقينا لنتدارس علوم البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله، المولود عام 918 والمتوفى عام 983، ليوم الاثنين 20 من ربيع الأول النبوي الموافق 18 من الشهر 11 سنة 2019، مع الدرس 42. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب السادس في الإنشاء، ما لم يكون محتملا للصدق والكذب لإن شك كن بالحق، والطلب استدعاء ما لم يحصل، قسمه كثيرة ستنجلي، أمر ونهي ودعاء وندى، تمني استفهام واعطيت الهدى. المعنى الإجمالي: لما تحدث الناظم فيما سبق عن أحكام القصر بأقسامه، قصر الموصوف على الصفة، أو قصر الصفة على الموصوف، أو القصر الحقيقي والقصر الإضافي، وقصر القلب أو قصر التعيين أو قصر الإفراد، وعن أدوات القصر، انتقل بعد هذا كله إلى باب الإنشاء، فقال: الباب السادس الإنشاء. من المعلوم أن الجملة إما أن تكون خبرية أو إنشائية، فالخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، نحو مثلا خالد مجتهد، فهذه الجملة بقطع النظر عن المتلفظ بها، مثلا وجدت هذه الجملة في ورقة، فهي تحتمل أن يكون المتلفظ بها صادقا وأن يكون كاذبا. يقول الناظم في سلمه في هذا المعنى: ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. فالمناطقة يسمونه القضية، والبلاغيون يسمونه الخبر، والإنشاء هو ضد الخبر تماما، وهو ما لا ينطبق على تعريف الخبر، فيتوقف تحقيق مدلوله على النطق به. والإنشاء لغة الإبداع والابتداء. والإنشاء ينقسم إلى قسمين: طلبيين وغير طلبيين، ولذلك قسموا الكلام إلى ثلاثة أقسام: الخباري والإنشائي والطلبي. قال بعضهم: واللفظ إن مضمونه تقدم عن لفظه بالخبر سمي واعلم، وحيثما مضمونه قد اقترن باللفظ فالإنشاء يدعى حيث عن، وحيثما مضمونه تأخر عن لفظه طلبا سمي إنعر. ويمكن أن نقول الكلام ينقسم إلى قسمين: الخبر والإنشاء. والإنشاء ينقسم على نفسه إلى إنشاء طلبيين وإنشاء غير طلبيين. والإنشاء كما قلنا ينقسم إلى قسمين: طلبيين وغير طلبيين. وغير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا، إلا أنه ينشئ أمرا مرغوبا في إنشائه، وذلك كصيغ العقود. قل مثلا: بعت، اشتريت، أقرضت، اقترضت، استأجرت. هذه ألفاظ إنشائية لأن تدل على معنى، مثلا مدلولها مرتبط بالنطق بها. وألفاظ الزواج: تقول له زوجني ابنتك، فيقول لك زوجتك ابنتي. أو قال مثلا فلان طلق امرأته أو راجعها، وكذلك عقد المبايعة لأمير المؤمنين مثلا، تقول له بايعتك على السمع والطاعة في المنشط والمكره وإعلان الشهادتين. وكل هذا يدخل في إنشاء غير طلبي. فقوله تكن بالحق هو إنشاء طلبي، لأنه يطلب أن تكون معتصما بالحق مستمسكا به، والحق من أسماء الله تعالى. ثم قال: والطلب استدعاء ما لم يحصل. أي الإنشاء الطلبي هو استدعاء، السين والتاء للطلب، أي طلب إيجاد ما لم يحصل. وأقسام الطلب كثيرة ستنجلي بعد حين لك إن شاء الله تعالى بالمثال، فبالمثال يتضح الإشكال. أولها الأمر، وهو طلب إيجاد الفعل من الأعلى إلى الأدنى على جهة الاستعلاء والإلزام. يقول الشيخ لتلميذه مثلا: حافظ على الصلوات الخمس بالجماعة. ويقول الوالد لولده: أعطي كل ذي حق حقه. ومنه الدعاء نحو رب اغفر لي، وهو من الأدنى إلى الأعلى. ومنه الالتماس، وهو طلب مثلا المماثل من المماثل. تقول مثلا: ناولني الكتاب يا صديقي من فضلك. هذا يسمى التماسا. ولذلك قيل: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء. وفي التساوي بالتماس وقع. ونهي، ومن الطلب الإنشاء نهي، وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. يقول الشيخ لتلاميذه: لا تناموا عن صلاة الصبح، ولا تتخلفوا عن قراءة الحزب الراتب الصباحي والمسائي. والنداء نحو: يا خالد اجتهد. والدعاء النداء، والنداء نحو: يا خالد اجتهد، يا ربي ارحمنا واغثنا. ومنه التمني، وهو طلب ما لا مطمع فيه أو ما فيه عسر، كقول بالعتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، فما يغني البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما، فأخبره بما فعل المشيب. فعود الشباب إلى الشيخ يعد مستحيلا. ونحو: ليت لي مالا فأحج به. فهذا ليس مستحيلا، ولكنه فيه نوع من الصعوبة. والاستفهام نحو: أفهمت الدرس؟ هل صليت الصبح في الجماعة دي؟ هل أطعت والديك؟ هل حفظت الألفية؟ والاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. وقول الناظم رحمه الله: أعطيت الهدى، جملة خبرية أريد بها الدعاء، كأنه قال: أسأل الله أن يعطيك يا طالب العلم الهدى، أي النور والبيان. يقال: هديته الطريق، أهديه هداية، على لغة الحجاز. ويتعدى بالحرف نحو: هديته إلى الطريق وللطريق، وهداه الله إلى الإيمان هدى. والهدى البيان. وهديت العروس إلى بعلها هداء بالكسر والمد، فهي هدي وهدية. ويبنى للمفعول فيقال: هديت العروس إلى زوجها فهي مهدية. وأهديتها بلا ليف لغة قيس علن عيلان فهي مهداة. والهدي بفتح الهاء ما يهدى إلى الحرم من النعم، مما يلزم الحاجة من الاتيان ببعض ما لا يجوز في الحج في حالة الإحرام. وفي هذا القدر ساداتي الأعزاء كفاية، فإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. والله أسأل العلم النافع، والرزق الواسع، والقلب الخاشع، والإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. وأسأل بهذه المناسبة أن يغيثنا ويرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.